أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الشيخ في بعض مراسلاته صفحة 120 قبل الدخول الباب العاشر، فقد نقرأ هذا النص وننتقل. قال الشيخ في بعض مراسلاته إلى تلميذ التمس منه إعادة تصنيف ضاع منه في بعض الأسفار. يظهر رسالة كانت كتبها الشيخ وأعطاها لبعض تلامذته، وضاعت تلك الرسالة من التلميذ، فالتمس ذلك التلميذ من أستاذه أن يعيد كتابة الرسالة، فأجابه الشيخ قال: ثم من هذا المعيد؟ كيف أستطيع أن أعيد كتابة الرسالة مرة أخرى؟ ثم من هذا المعيد؟ ومن هذا المتفرغ من الباطل للحق وعن الدنيا للآخرة وعن الفضول للفضل؟ فقد أنشب القدر في مخاليب الغير، فما أدري كيف أتخلص. لقد دفعت إلي أعمال لست من رجالها، وقد انسلخت من العلم، فإنما ألحظه أي العلم من ورائي، يقول بالسين المهملة والجيم، من ورائي سجف ثخين، ستر حجاب. مع شكري لله تعالى فإنه على الأحوال المختلفة والأهوال المتضاعفة والأسفار المتداخلة، ومع ذلك لا يخليني من عن وميض يحيي قلبي ويثبت قدمي إياه، أحمده على ما ينفع ويضر ويسوء ويسر. حتى مع ذلك صدر المتألهين يشكل، يقول خب الآن افترض أنه بعض الأمور كانت خارجة عن اختيارك، ولكن هذه الكتابات المفصلة التي كتبتها في الطب والرياضيات وغيرها، هذه مو كنت مضطرا إلى كتابة مثل هذه المجلدات. أقول فرضنا أن هذه الشواغل العائقة وقعت له على سبيل الجبر والإضطرار من غير إرادة منه واختيار، فمن الذي صنف في العلوم الجزئية التي هي من قبيل الصناعات والحرف مجلدات؟ أليس الاشتغال الشديد بها والخوض في غمراتها حجابا عن ملاحظة الحق، عائقا عن ملازمته والعكوف على بابه والاستجلاب لأنوار علمه ومزيد إحسانه؟ هذا نظر صدر المتألهين، وإلا نحن عندما ابتعدنا من مثل هذه العلوم الجزئية اللي يعبر عنها صدر المتألهين بأنه لكل منها رجال، أدى إلى انحسار الحضارة الإسلامية، وإلا في القرن الثالث أو الثالث والرابع من العصر الإسلامي إنما ازدهر الإسلام، مو فقط بالفلسفة، الازدهار والحضارة والمدنية لا تتحقق لأمة فقط ماذا؟ من خلال الفلسفة، ولا تتحقق لأمة فقط من خلال الفقه، ولا تتحقق لأمة فقط من خلال علم الأصول. بطبيعة الحال عندما انحسرت حوزاتنا العلمية عن العلوم الأساسية والمعارف التي تشكل الحضارة والمدنية من الفن والأخلاق والفلسفة والسياسة والاقتصاد والطب والعلوم العملية وأخرى، وفي طبيعة الحال نحن نجد بأنه صرنا نعيش ماذا؟ صرنا نعيش التراث فقط. كان أبي كذا وكان أبي كذا، ولكن الآخرين ماذا؟ جاءوا أخذوا هذه المفاخر الموجودة عندنا وأضافوا إليها ثقافتهم ومدنيتهم، والآن صاروا ماذا؟ صاروا أسياد العالم شئنا أم أبينا. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وهؤلاء سعوا في تلك الأبعاد، ونحن أيضا عندما سعينا ماذا وصلنا في القرن الثالث والرابع من الهجرة. على أي الأحوال من هنا واقعا إذا أردنا للأمة أن تنهض مرة أخرى، شوفوا التفتوا جيدا، أيضا مرة أخرى لابد أن نرجع إلى مباحث المعرفة ومباحث الفلسفة، لابد أن نصحح الفكر النظري للأمة حتى نستطيع أن ندفعها إلى ماذا؟ إلى البعد العملي. وإلا إذا كانوا يعتقدون بأن الانشغال بالعلوم الجزئية أساسا عيب نقص ليس بكمال الإنسان، بينك وبين الله سوف ننطلق لهذه العلوم العصرية أو لا ننطلق؟ لماذا؟ لأنه ثقافتنا بالاتجاه المعاكس، تربيتنا لأولادنا بالاتجاه المعاكس، منبرنا بالاتجاه المعاكس للنهضة ولبناء المدنية. وبطبيعة الحال ننتهي إلى ما انتهينا إليه، حتى اللباس الذي نريد أن نلبسه لابد ماذا؟ ها؟ أن نستعطيه وأن نستجديه منهم، فكيف بالأمور الأخرى؟ إذن هذا واحدة من الأسباب اللي أدت إلى انحسار العلوم، العلوم المدنية والحضارة عندنا، يعني من الفن، من الطب، من الجيولوجيا، من العلوم العملية أو كل العلوم العملية، وكذلك العلوم النظرية من الأخلاق إلى غير ذلك. إذن مرة أخرى نرجع إلى أن الأمة التي تريد أن تنهض وتشكل حضارة ومدنية عليها أن تحقق أول مبانيها المعرفية ومبانيها ماذا؟ ومبانيها الفلسفية. وما لم يتحقق هذا فاطمئنوا لا يمكن للأمة أن تنهض. نعم يبقون في العلوم الجزئية كما هي في حوزاتنا المتعارفة. نرجع إلى البحث الباب العاشر في تحقيق المعاد الروحاني والإشارة إلى السعادة العقلية والشقاوة التي بإزائها. هذا المطلب إذا يتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة صارت إشارة إليه، ذكرنا بعض الإشارات لهذا المطلب، وهو أنه أساسا هناك نزاع كبير جدا ومهم على مر تاريخ الشرائع والديانات السماوية، وإن كان تعبير الديانة أو الديانات تعبير مسامحي ولكنه خطأ شائع، وإلا نحن لا يوجد عندنا أديان متعددة، عندنا شرائع متعددة، وإلا الدين عند الله إن الدين عند الله الإسلام، لا يوجد إلا دين واحد. نعم جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا، الشرائع قد تتعدد وتختلف، إلا أن الأديان وإن كان خطأ شائع على ألسنة الكتابات المعاصرة وغير المعاصرة بالديانات ماذا؟ المتعددة، مع أنه لا يوجد إلا دين واحد. على أي الأحوال هناك نزاع معروف، وهو أن المعاد في الآخرة هل هو معاد روحاني أو هو معاد جسماني. تقريبا المشهور والمقبول عند المتكلمين وغيرهم أن المعاد معاد ماذا؟ جسماني. وتوجد هناك أيضا جماعات تقول بأن المعاد ماذا؟ معاد روحاني. أساسا ما هو النزاع في هذا؟ منشأ هذا النزاع ما هو؟ في الواقع أنه أساسا المعاد لأجل وصول الإنسان إلى كماله اللائق به، أساسا الإنسان يرجع مرة أخرى إلى الله أو يحشر إلى الحشر الآخر حتى ماذا؟ حتى إما يتنعم إلى لا نهاية وإما يتألم ويعذب إلى ماذا؟ إلى لا نهاية، جزاء لما عمله في هذه النشأة. إذن الدار الآخرة دار الجزاء، فإما جزاء وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وإما الشقاء وأما الذين شقوا ففي النار، هذا أو ذاك. خب الكلام المطروح هنا التفت جيدا، الكلام المطروح هنا سواء كان على مستوى الشقاء أو على مستوى النعيم، على مستوى اللذة أو على مستوى الألم، فهل أن اللذة والألم والسعادة والشقاء مختصين بأمور حسية محسوسة مادية جسمانية، أو يوجد وراء هذين أي العذاب والنعيم المادي والمحسوس يوجد عندنا ماذا؟ ها؟ ألم ولذة ماذا؟ غير محسوسة، أي منهم؟ هنا واقعا الطريق لذلك يمر من هنا. أنت إذا أردت أن تعرف ما يجري هناك ابدأ من أين؟ من هنا. لماذا؟ لأن هذا هو الموجود الذي يحشر هناك، ولكن يحشر هناك بنحو أشد مما يحشر أو مما وجد هنا. هناك تظهر له الحقائق، وهنا يعيش أين؟ في حجاب الغيب، يؤمنون بالغيب، وإلا هناك بعد ليس غيبا وإنما شهادة. إذن من هنا لابد أن نطرح المسألة هنا أولا، أن اللذائذ الموجودة في نشأة المادة ونشأة الدنيا ونشأة الشهادة، هل هي مختصة باللذائذ الجسمانية المحسوسة، أو عندنا سنخان ماذا؟ سنخان من اللذائذ. فإذا ثبت في هذه النشأة أنه يوجد عندنا سنخان من اللذائذ وسنخان من الآلام، سنخان من النعيم وسنخان من الجحيم، سنخان من السعادة وسنخان ماذا؟ من الشقاوة، وبطبيعة الحال في النشأة الأخرى بالإضافة إلى اللذائذ الحسية توجد ماذا؟ لذائذ ماذا؟ غير حسية، لذائذ معنوية. هذه مسألة. المسألة الثانية، التفت لي جيد، المسألة الثانية أنه إذا ثبت في الرتبة السابقة، طبعا هذا البيان الفني اللي دا أبينه طبعا ما موجود في الأسفار، ها مع الأسف الشديد هذه الأبحاث تقريبا متداخلة في الأسفار، في الأسفار من غير تنظيم فني لها. إذا ثبت أن اللذة والنعيم والألم والشقاء في هذه النشأة على نحوين لا على نحو واحد، يأتي هذا السؤال أنهما أيهما أشد وأيهما أضعف، أيهما أدوم وأيهما ليس كذلك، أيهما أكثر وأيهما ماذا؟ أقل، أيهما أتم وأيهما ليس بأتم. هذا هو ماذا؟ البحث الثاني. ولكن قبل الدخول في هذا البحث وذاك البحث لابد أن نسأل عن ماذا؟ نسأل عن لذة الإنسان أساسا، بماذا يلتذ الإنسان ومن ماذا يتألم، ماذا يتألم الإنسان؟ هذه مقدمة للدخول ماذا في هذين البحثين. إن صح التعبير هذا سؤال عن ما هي اللذة، حتى نسأل بعد ذلك عن ماذا؟ عن أقسام اللذة. ما هو الألم؟ حتى نبحث عن أقسام ماذا؟ الألم. في مقام الجواب على هذا السؤال الأول كمقدمة، نقول أن الله سبحانه وتعالى ثبت عقليا ونقليا أيضا أنه خلق كل مخلوق وهداه إلى كماله اللائق به، كل بحسبه، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كل، هذا الحديث عن الرسول الأعظم، كل ميسر لما خلق له. هسه من أين أثبتتم؟ وبرهانيا أثبتنا باعتبار أن هذا الخلق فعل الله، وهذا الفعل لا بد أن يكون له غاية، وإلا إن لم يكن له غاية سوف يكون الفعل ماذا؟ فعلا عبثيا، فعلا باطلا، وحيث أن الفاعل حكيم إذن فعله له ماذا؟ غاية. إذن كل مخلوق خلق لأجل غاية، ما هي تلك الغاية؟ فمن الواضح الغاية هي الكمال اللائق بذلك المخلوق. ومن هذه المخلوقات هو من؟ هو الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل له غاية، هذه الغاية هي كماله اللائق به. هذه مقدمة واضحة عقليا ونقليا. المقدمة الثانية أو الأمر الثاني الذي لا بد أن يتضح في هذه المقدمة هو أن الإنسان موجود له طبقة واحدة أو له طبقات. ثبت أن له حس وله خيال وله وهم وله عقل، له قوى نظرية وقوى عملية وإلى ما شاء الله. وهنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لكل هذه القوى النظرية والعملية جميعا غاية واحدة أو لا؟ لكل قوة غايتها الخاصة بها وكمالها الخاص بها. ومن الواضح هذه القوى عندما ننظر إليها ونقيس بعضها إلى بعض نجد أنها مختلفة سمخا، بعضها حسية وبعضها ماذا؟ مجردة، بعضها نظرية بعضها عملية. لا يعقل أن يكون لها جميعا ماذا؟ غاية واحدة. لكل قوة من هذه القوى غاية ماذا؟ غاية خاصة بتلك القوى. من هنا حيث أن هذه القوى بعضها تختلف عن البعض الآخر رتبة وسنخا، بعضها مادية بعضها ماذا؟ مجردة. من هنا يقع التزاحم بين كمالات ماذا؟ كمالات هذه القوى. فإن القوى الشهوية تريد شيء، ولكن كمال القوى الشهوية مو بالضرورة كمال القوة ماذا؟ قوة الغضبية أو القوة العقلية. وكمال القوة العقلية شيء مو بالضرورة هو كمال ماذا؟ القوة الشهوية والقوة الغضبية ونحو ذلك. من هنا يقع ماذا؟ يقع التزاحم بين غايات وكمالات هذه القوى. من هنا نحتاج إلى ماذا؟ ها؟ ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى الجهاد حتى ماذا؟ نرمم هذه النواقص، وهو الجهاد الأكبر في قبال الجهاد الأصغر والأوسط. جيد، الآن على هذا الأساس لابد أن ندخل طبعا بعد هذه المقدمات جملة منها أصول ماذا؟ أصول موضوعة. من أين مأخوذة؟ مأخوذة من علم النفس الفلسفي، ومأخوذة من علم الكلام، ومأخوذة من الأبحاث العقلية والأبحاث القرآنية والروائية. لذا تجد بأنه عبارة الشيخ في إلهيات الشفاء، عبارات الشيخ في إلهيات الشفاء صفحة 370، هذه عبارته، يعني الفصل السابع من المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء. يقول: واعلم أن لذة كل قوة ما هو؟ حصول كمال تلك القوة، حصول كمال تلك اللذة إلى ماذا؟ لتلك القوة. فللحس المحسوسات الملائمة، وللغضب الانتقام، وللرجاء الظفر، ولكل شيء ما يخصه، وللنفس الناطقة مصيرها عالما عقليا بالفعل، فالواجب إلى آخره. هذا المعنى يذكره في صفحة 370. طبعا هناك عبارة أخرى أيضا ينقلها الشيخ مصباح في تعليقته على النهاية، طبعا يذكر المصدر ولكنه أنا المصدر ما وجدته مع الأسف، يعني المصدر خطأ، مو ما وجدته، خطأ المصدر. هذه العبارة أيضا تفيد نفس المعنى الذي أشرت إليه. بالي. تقول: وقال في موضع آخر: يجب أن يعلم أن لكل قوة نفسانية لذة وخيرا يخصها، وأذى وشرا يخصها. مثاله أن لذة الشهوة وخيرها أن يتأدى إليها كيفية محسوسة ملائمة من الخمسة مع الخمسة، ولذة الغضب الظفر، ولذة الوهم الرجاء، ولذة الحفظ تذكر الأمور الموافقة الماضية، وأدى كل واحد منها ما يضاده، ويشترك كلها نوعا من الشركة في أنه إلى آخره. إذن الآن اتضح لنا أساسا أن النفس تطلب الملائم وتنفر عن ماذا؟ عن غير الملائم. هذا ينقلون شيخ مصباح في الحاشية 188، في الحاشية 188 ينقل يقول الفصل السابع من المقالة العاشرة، مع أن المقالة العاشرة ما بها إلا 5 فصول، ما بها أكثر، ولكنه يظهر أكو تصحيف أو خطأ في المصدر. على أي الأحوال نفس المضمون موجود في الفصل السابع من المقالة 8. خب جيد جدا، هذه مسألة، هذه همتين أمر. الآن سؤال آخر، وهو أنه أساسا كل مخلوق، كل قوة تطلب كمالها. خب هلاك الكمال هو ماذا؟ بماذا يتحقق كمالها، كمال القوة؟ ما هو خير لها، لا ما هو ماذا؟ شر لها. قلنا أن الإنسان يطلب ماذا؟ الكمال، والإنسان ذو مراتب، إذن كل مرتبة تطلب ماذا؟ الكمال. خب الكمال ما هو؟ الجواب هو أنه كل قوة تطلب ما هو خير لتلك القوة وتهرب عما هو شر لتلك القوة. خب ما هو الخير والشر؟ هنا لابد أن يلتفت بنحو الإجمال، ها، وإلا الأبحاث مفصلة في محل آخر. طبعا هذا البحث بنحو تفصيلي ورد في النمط الثامن من الإشارات، الجزء الثالث. الإخوة اللي يريدون يطالعون هذا البحث بنحو جيد، وكاسيتات شيخ حسن زادة آملي، اللي أنا حتى مقدار الكاسيتات جايبهن الإخوة اللي يريدون أهل خلق يطالعون هذني أو يراجعون، ولانا يراجعون النمط الثامن من الإشارات. مالي النمط الثامن من الإشارات اللي يبدأ من كاسيت 152 للجزء الثالث من الإشارات الشيخ الأستاذ الشيخ حسن زادة، إلى الكاسيت مولانا 180 اللي بذهني، وانا هذا النمط التاسع مولانا 170 بس. الى الكاسيت 169، من الكاسيت 152 الى الكاسيت 169 من دروس الشيخ حسن زادة آملي في شرح الاشارات الجزء الثالث اللي من كاسيت 170 يبدأ نمط العارفين اللي هو النمط التاسع، وبعدها النمط العاشر اللي هي أسرار الآيات. جيد جدا، تحت عنوان النمط الثامن في البهجة والسعادة. خب ما هو خير كل قوة أساسا؟ ما هو الخير والشر؟ الجواب يطلق الخير والشر ويراد منه الخير والشر الاجتماعي. فلان إذا عند مال يقول عندي خير، فلان إذا فقير يقول ماذا؟ شر، الله أصابني بكذا وكذا. أو إذا عند جاه مقام يقال له كذا، إذا ما عند ذاك المقام يقال ليس له كذا. ولكن الخير والشر الذي يقال في البحث الفلسفي هو الخير والشر ما يرتبط بنحو الوجود وبأنحاء الوجود. هذا الذي قرأناه في الإلهيات بالمعنى الأخص في مسألة يزدان وأهرمن. إذا يتذكر الإخوة قلنا أن مبدأ الخير إله ومبدأ الشر ماذا؟ إله. مراد من الخير يعني الخير الوجودي، ومراد من الشر يعني عدم ماذا؟ عدم الوجود. لذا قلنا أن الخير مرجعه إلى الوجود، وأن الشر مرجعه إلى ماذا؟ إلى العدم. هنا عندما نقول بأن كل قوة تطلب خيرها يعني تطلب ذلك الوجود الذي ينسجم مع مرتبتها، وتهربوا عن الشر، يعني من عدم ذلك الوجود. هذا الذي قرأناه في أصالة الوجود بأن الوجود خير ماحض، هذا الخير غير هذا الخير الاجتماعي أو الخير العقلائي. بماذا يتميز الخير والشر من الضر من الضرر والنفع؟ لأنه تارة نقول هذا مضر، وأخرى نقول هذا نافع، وثالثا نقول هذا خير، ورابعا نقول هذا ماذا؟ هذا شر. الجواب أن الخير والشر مرتبط بالغاية بالهدف. الغاية إذا كانت منسجمة نقول ماذا؟ خير. إذا لم تكن منسجمة نقول ماذا؟ شر. أما الضر والنفع مرتبط بالوسيلة التي تحقق الغاية، فإنه إذا كانت الوسيلة موصلة إلى الهدف نقول ماذا؟ هذا الطريق نافع. إذا لم تكن موصلة إلى الهدف نقول هذا الطريق ماذا؟ مضرون. هذا هم أتينا بحث لا بد أن يلتفت إليه جيدا. إذن هنا الآن بعد أن ذكرنا هذه المقدمة نأتي إلى أصل البحث. ما هو أصل البحث هذا؟ وهو أنه أساسا في هذه النشأة، هل اللذائذ مختصة بالحسيات أو أعم من الحسيات وماذا؟ والمعنويات. طبعا هذا البحث كما قلت أشار إليه الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الإشارات بنحو جيد ومفصل، وأشار إليه في هذه الرسالة القيمة للشيخ رحمة الله تعالى عليه في المبدأ والمعاد، اللي واقعا يستحق الدرس، هذه الرسالة تستحق الدراسة، اللي هي في الفصل الرابع عشر من المبدأ والمعاد للشيخ الرئيس. هناك في الدلالة على السعادة الأخروية الحقيقية، وأنها كيف تتم بالعقل النظري والعملي معا، وأن الأخلاق الردية كيف تضادها، ولما أمرنا بالعدالة، والإشارة إلى الشقاوة التي تقابلها. هذا في الفصل الرابع عشر، وكذلك في الفصل الخامس عشر في السعادة والشقاوة الوهمية في الآخرة دون الحقيقية، هذا أشار إليه. ونظم البحث جيدا الفخر الرازي في المباحث المشرقية، نظم هذا البحث بنحو جيد في الجزء الثاني من المباحث المشرقية صفحة 426، يقول: الفصل الأول في إثبات سعادة النفس وشقاوتها، إن لنا على إثبات اللذة العقلية حجتين، إحداهما إنية والأخرى ماذا؟ لمية. أولا يثبت اللذة العقلية هنا، اللذة المعنوية هنا، عد بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى النشأة الأخرى، وأنه إذا كانت هنا لذة معنوية غير مادية وراء اللذائذ المحسوسة، إذن الحشر أيضا ماذا؟ ليس فقط لذائذه محسوسة، وإنما لذائذه بالإضافة إلى المحسوسات ماذا؟ معنويات وما وراء المادة. جيد، هسه تعالوا معنا أولا إلى إثبات أصل اللذة، إلى إثبات أصل وجود لذة وراء اللذائذ المحسوسة. تعالوا معنا كما قلت إلى الإشارات، لأن أوضح ما ذكره في الإشارات في الجزء الثالث صفحة 334. هناك هكذا يقول: إنه قد سبق إلى الأوهام العامية. من نقول عامية مولانا مو مرادنا يعني الجهلة، لا لا لا، يعني من لم يقف على هذه المعارف، حتى لو كان افترض مهندسا كبيرا، افترض كان طبيبا، افترض كان ماذا، افترض كان محدثا، كان فقيها، كان أصوليا، هذا ينطبق علي من لم يقف على هذه المعارف. رواية موجودة عن الإمام الصادق يقول: سأله السائل قال له: يا ابن رسول الله، أيكون العالم جاهلا؟ قال: نعم، عالم بما يعلم وجاهل ماذا؟ بما يجهل. لذا هذا عنوان العوام، واقعا عنوان نسبي مو عنوان مطلق، وإن كان مع الأسف الشديد نحن عندما نستعمله بعنوان ماذا؟ بعنوان مطلق نستعمله. عندما أنا أقول هؤلاء الناس عوام أعتبر نفسي ماذا؟ عالم. ولكن أعتبر عوام مطلق وأنا ماذا؟ عالم مطلق. لا أخي، ليس الأمر كذلك. أنا عالم بالفقه أو بالفلسفة أو بالكلام، وجاهل بالطب والهندسة وكذا. عندما أراجعه في المسائل الهندسية هو شيء يصير مولانا؟ هو يصير عالم. أنا جطل عوام. هذه مو مزية مع الأسف الشديد، ولكنه فرد شكل. هذه ألقيت إلى الناس بالنحو الذي فقط العالم المطلق هو هذا الذي على رأسه قطعة من السوداء وقطعة بيضاء، والجاهل المطلق منه هو اللي ليس كذلك. من ليس الأمر كذلك؟ هذه مسألة عوام وعلماء، مسألة مقلد ومجتهد مولانا نسبية، أبدا نسبية. لا يوجد عندنا مجتهد مطلق في كل العلوم في كل شيء أبدا، لا يوجد. ولا يوجد عندنا أيضا ماذا؟ مقلد مطلق. في النتيجة في الآية المباركة، هذه الآية يفسرها جملة من العلماء في هذا المعنى، قال رفع بعضكم درجة كذا ليتخذ بعضكم بعضا، ها مو سخرية، سخرية ها، مو يستسخر منه وإنما ماذا؟ يسخره. طبيعة الحال أنت تسخر الحمال أن يحمل ماذا؟ البضاعة ماذا؟ هذا تسخير الحمال. والحمال لم يسخر الطبيب، عندما مريض يجي لابد ماذا؟ كالحمال كالخادم ماذا؟ يخدمه. ما الفرق بين هذا خادم لذاك ولكن في بعد، وهذا خادم لذاك ماذا؟ في بعد آخر. في العلوم أيضا كذلك مولانا، أنا عالم بالفقه أو بأي علم آخر، والآخرين ماذا بالنسبة إلى هذا العلم الذي لا يعلمون؟ عوام. أما بالعكس أيضا أنا هماتي أنا جاهل عوام عندما أراجع ماذا؟ أراجع الطبيب. على أي الأحوال يقول أنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن اللذائذ القوية المستعلية، هذه الذي وقع عنها هي قوية وهي عالية أيضا، هي الحسية. فلهذا تجدون مولانا تكسر لها، تعطى لها الأنفس والأموال وكل ذي نفيس مولانا. لأجل ماذا؟ لأجل هذه اللذائذ الحسية. بل نجد بعض الناس يعطي كل وجوده لأجل لذائذ حتى مو حسية، وهمية أصلا ما لها قيمة الحسية، لأنه الحسية في النتيجة لها وجود خارجي. أما الرئاسة ليس لها وجود خارجي، وهم ماذا؟ وهم في وهم، هي الحسية. وأن ما عداها لذات ضعيفة وكلها خيالات غير حقيقية. هسه الآن الشيخ ماذا يقول؟ يقول وقد يمكن أن ينبه من جملتهم من له تمييز. أما اللي ما يقدر يميز وحنا ما عندنا حديث وياه، إنك ومن يستحق الخطاب بتعبيره عندما قل لبهمن يار، فيقال له، فيقال لمن؟ تنبيه الإشارات وتنبيهات، تنبيهم. أليس ألذ ما تصفونه من هذا القبيل هو المنكوحات والمطعومات وأمور تجري مجراها وأنتم تعلمون. خب ألذ ما يكون من المحسوسات هذني مشروبات ومطعومات ومنكوحات وملبوسات ونحو ذلك، وأنتم تعلمون أن المتمكن من غلبة ما ولو في أمر خسيس كالشطرنج والنرد. هسه بينك وبين الله هذا الإنسان مو متدين، يعبر عن الشطرنج واللعب بالشطرنج ماذا؟ في أمر خسيس، الشطرنج والنرد. يقول ونحوهما قد يعرض له مطعوم ومنكوح فيرفضه لما يعتاضه من لذة الغلبة الوهمية. يقول يعوض هذا الأمر المحسوس بأمر ماذا؟ وهمي، ويرى أن ذلك ألذ ماذا؟ ألذ، فيترك المنكوح والمطعوم والمشروب لأجل هذه الغلبة الوهمية. وقد يعرض مطعوم ومنكوح لطالب العفة والرئاسة مع صحة جسمه في صحبة حشمه فينفض اليد منهما من المطعوم والمنكوح مراعاة للحشمة، فتكون مراعاة الحشمة آثر وألذ لا محالة هناك من هذا الذي عرض له. بعد وإذا عرض للكرام من الناس الالتذاذ بإنعام يصيبون موضعه آثروه على الالتذاذ بمشتهى حيواني متنافس فيه. واضح هذا؟ لأنه يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. واقعا هو جائع ولكنه يجد أن لذة الإطعام ولذة الإنفاق ولذة الإكرام أفضل ماذا؟ من لذة ماذا؟ من لذة أن يأكل هو بنفسه. ثم إلى أن يقول وآثروا فيه غيرهم على أنفسهم، وكذلك فإن كبير النفس يستصغر الجوع والعطش عند المحافظة على ماء الوجه، إما أن يستعطي وإما ماذا؟ أن يبقى جائعا عطشانا، ويستحقر هول الموت ومفاجأة العطب عند مناجزة الأقران والمبارزين الشجاع، فإنه يقدم على الموت فقط حتى يلتذ أن يقال له ماذا؟ أن يقال له شجاع. ثم يذكر مطلبا آخر يقول أنت انظروا حتى أولئك الذين لا يؤمنون بالمعاد تجدهم أنهم ماذا؟ يدافعون عما يعتقدون به لاعتقادهم بأن هذا الذكر الطيب بعد مماتهم ألذ من الحياة التي ماذا؟ يعيشونها. إلى أن يأتي يقول ربما خاطرت فإذا كانت اللذات الباطنة أعظم من الظاهرة وإن لم تكن عقلية فما قولك ماذا في العقلية. هذا بيان من؟ هذا بيان الشيخ. هنا يضيف الحكيم الطوسي المحقق الطوسي يقول وهذه صغريات، هذا الذي ذكره، صغريات تنضاف إليها كبرى مشهورة لا تحتاج إلى دليل. ما هي؟ أن كل ما هو آثر عند شخص فهو ألذ بالقياس إلى ذلك الشخص، لأن اللذة مؤثرة والمؤثر ماذا؟ لذيذون. فينتجان أن اللذات الباطنة مستعلية على الحسية. هذا إذن في أصل القضية، هذا بنحو الإجمال. تفصيل الإخوة بعد هسه برهان الإني برهان اللمي هواي أدلة يذكر من البراهين اللطيفة التي يذكرها في المقام. يقول فلا ينبغي لك أن تستمع إلى من يقول أننا لو حصلنا على جملة لا نأكل فيها ولا نشرب فيها فأي سعادة تكون لنا؟ إذا الحياة ما بها أكل وشرب ونكاح وذهاب وإياب، أي سعادة هذه؟ يقول والذي يقول هذا فيجب أن يبصر ويقال له يا مسكين لعل الحال التي للملائكة وما فوقها ألذ وأبهج وأنعم من حال الأنعام، بل كيف يمكن أن يكون لأحدهما إلى الآخر نسبة يعتد بها؟ ماذا تقول في الملائكة؟ ملتذين بعبادتهم أو ليسوا ملتذين؟ مبتهجين بعبادتهم أو ليسوا مبتهجين؟ مع أنه لا يوجد عندهم غذاؤهم التسبيح. ووائل الروايات الواردة عن إمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول أساسا ذاك غذاؤه طعامه نكاحه لباسه مكانه جاهه مقامه موجود، مع أنهم ماذا؟ مبتهجين. لو مو مبتهجين، إذن أصل إثبات اللذة المعنوية اللذة غير المادية أتصور من الواضحات، وخصوصا بالنسبة إلينا نحن الطلبة اللي واقعا الآن نستطيع أن الكثير من الأمور المحسوسة والمادية أن نلتذ بها ولكنها نتركها لأجل ماذا؟ تجد أن الطالب منا يعيش الليالي سهرا حتى يحصل ماذا؟ معلومة. من الواضح أن النوم له لذة ولكن يترك لذة النوم لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل لذة تحصيل العلم ونحو ذلك. إذن إثبات أصل هذه اللذائذ غير المادية أو اللذائذ الباطنية أو اللذائذ العقلية المجردة عن المادة مما لا ريب في ذلك. الآن بعد هذا لابد أن ننتقل إلى المقام الثاني من البحث، وهو أن هذه اللذائذ غير المادية هي أقوى وأشد وأدوام، أو أن اللذائذ الحسية هي أقوى وأشد وأدوام. اللي صدر المتألهين عندما يدخل في الباب العاشر أول ما يدخل ماذا؟ يدخل إلى هذه المسألة، مع أنه كان ينبغي أن يشير إلى المسألتين السابقتين اللتين أشرنا إليهما، يعني بيان كمال الإنسان وأن هذا الكمال لا يتحقق إلا بالخير الحقيقي، وأن الخير الحقيقي تارة يكون كذا وتارة يكون كذا، ثم ينتقل إلى بيان أشدية هذا الكمال من الكمال المحسوس والخير المحسوس، ويأتي والحمد.